بذلك عذابه. فعند ذلك قال موسى: لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك لآخر ما قال. فدعا الله سبحانه وتعالى فانصرف ذلك عنهم، ثم توجه إلى الطور ليتلقى تعاني توراة ويتلقى كلمات ربه هناك، ثم استعجل وتقدم على قومه فحصل فوجد في ذلك المكان. فقال الله سبحانه وتعالى له، قال: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ نحن أمرناك أن تأتي مع قومك فتقدمت عليهم. لماذا تقدمت عليهم؟ قال: هم أولئك على أثري، ما هم بعيدين عني، على أثري بعدي يأتون، وعجلت إليك ربي لترضى، وأما إسراعي إليك لأجل أن ترضى عني زيادة على رضاك فيما مضى، هذا هو السبب، شوقا واشتياقا لمناجاتك. هكذا اعتذر موسى عليه السلام في ذلك الأمر. قال: فإن ذلك قال: فإنا قد فتنا قومك، أي الذين تخلفوا في بلدهم في مكانهم، قد فتنا قومك من بعدك، أي من بعد أن فارقتهم وخرجت من عندهم من بعدك، فأضلهم السامري. هذا رجل من المنافقين موسى اسمه، فهو أضلهم وعبدوا العجل بعد أن خرجت وفارقتهم، وقد أمرتهم أن يعبدوا الله ولكنهم خالفوك فامتحنوا ففتنهم بذلك. وذلك أن هذا الرجل، هذا موسى، كان من الأولاد الذين يعني في ولدوا في زمان فرعون الذي يذبح في الأولاد الذكور، فكان يعني الله سبحانه وتعالى قيض لمن يلقى، والمرأة تلد الأولاد ثم ترميه برا في الأرض فيأتي ملك ويربيه، وهذا ممن رباه جبريل، وقالوا رباه جبريل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. أمر الله، هذا أمر الله، الذي تربى بيد جبريل صار منافقا مضلا للناس، والذي رباه فرعون صار إماما هاديا مهتديا إلى صراط مستقيم. هذا أمر الله، ليده الهداية والضلال. قال: هذا في تلك الأيام التي كان يأتيه جبريل، كان رأى يعني حينما تمر فرسه يرى أن ما مرت به يتحرك، كل ما يقبل الحياة يقبل الحياة، فأخذ من أثر ذلك، من أثر فرس جبريل عليه السلام، على أثر الذي الأرض أو التراب الذي تطأه بأقدامها، فجعله عنده، فهذه أخذها في ذلك الوقت. ثم لا واستصحب ذلك مدة، ثم لما أمر الله سبحانه وتعالى بخروج موسى مع بني إسرائيل من مصر، أمرهم أن يستعيروا حلي النساء من النساء، الرجال من الرجال، حلي يستعيرون بالتعلل بالعرس، يذهبون إلى العرس، هذا معناه أنه غنيمة، الله سبحانه وتعالى أن أراد أن يجعله غنيمة لهم، فاستعاروا كلهم، استعاروا ذلك وخرجوا من عندهم. فلما خرجوا وعلم فرعون بخروجهم قال: هؤلاء خرجوا من عندنا وتفلتوا، لا بد أن نلحقهم ونبيدهم ونهلكهم. هكذا توعد وركب جماعته وجنوده وعساكره فلحقوا بهم، لكن لم يلحقوا، وغرق في الآخر هو ونجى بنو إسرائيل وما معهم من الأمتعة. فلما نجوا وذهبوا فترة من عاني أو أمتار أو مكانا بعيدا من ذلك المكان، قال لهم هذا الرجل وخيل عليهم وقال: هذه الأشياء كلها محرمة، أخذت أموال الناس بالاستعارة وهي حرام، اجمعوها في هذا المكان، بئر في هذا المكان، وحطوها. فحطوها كلهم وحطوا ما عنده، ثم لما أشمها ذلك التراب الذي كان يحيا بسببه حي، فخار فصار وعمله مثل عجل البقر، فصار يخور يصوت، فقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى نسي إلهه وذهب إلى الطور، وهذا هو المطلوب. موسى أضل إلهه هكذا خيل عليهم، فاتفقوا على هذا وأحبوه حبا ما أحب أحد أحدا مثل ذلك الحب. فدخل تغلغل في حشاء قلوبهم فعبدوه. فهذا الذي يتحدث أو يحدثنا الآن ويقول: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ثم عند لما سمع موسى ذلك وتلقى التوراة من عند الله وكلمه ربه ووجهه بالتوجيهات الربانية، توجه إليهم ورجع. ولذلك قال: فرجع موسى إلى قومه غضبان، لأنه سمع أنهم فتنوا بعبادة العجل، هذا البقر بعبادة العجل، فغضب غضبان آسفا حزينا على قومه، حيث إنهم تركهم على الإيمان والتوحيد ثم ضلوا أضلوا، ثم صاروا يعبدون العجل من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك غضب وتأسف أسفا شديدا. قال: فلما وصل إليهم قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وهو أنه وعدا حسن من أول إلى آخر، وعده حسن، أن جاكم من الغرق، أن جاكم من فرعون، أن جاكم أعطاكم وفعل وفعل وفعل، ولكن آخر ما شكره أديتم عبادة العجل، يعني عنفهم وأنبهم على ذلك. فقال: ألم يعد ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، لماذا تركتم ملتي؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم، بل أردتم أن يحل عليكم، أم بمعنى بل، بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، تركتم موعدي. فعنفهم على ذلك وتغير عليهم وأخافهم بذلك بالغضب بالله سبحانه وتعالى، فأخلفتم موعدي. فعند ذلك اعتذروا اعتذارا ساخطا، اعتذارا لا فائدة فيه، قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي بأمرنا واختيارنا، وإنما أجبرنا عليه بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا أثقالا من زينة القوم التي استعرناها من بني من الأقباط من الزينة والحلي حتى نذهب بها، هذه هي التي حملنا أوزارا من زينة القوم، فقذفناها بأمر السامري، فقذفناها في مكان أعده السامري لذلك، وألقى السامري ما معه من ذلك الحلي ويعني وما معه من ذلك أثر فرس الرسول، فرس جبريل عليه السلام السامري، هذا سامرة، هذه قبيلة منهم فمنسوب إليها. فهذا هو الذي أمرنا وألزمنا ذلك وأضلنا هو، ولسنا نحن ضالين بأنفسنا، هكذا اعتذروا إليه. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى: فأخرج لهم عجلا، عجل بصورة العجل ويخور، العجل له خوار أي صوت يصوت يعني ويصوت. فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي فنسي موسى، أي أضل ربه وترك ربه وذهب يطلب ربه ويبحث عن ربه، هكذا أضلهم الشيطان بسبب هذا الرجل. قال ثم الله سبحانه وتعالى فند عليهم وأضلهم وصفها عقولهم، فقال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، لو كلموه هل يرد عليهم قولا جوابا؟ أفلا يرون هذا، هل يستحق أن يكون هذا إله من دون الله؟ كيف يعبدون هذا؟ وهذا توبيخ من الله وتقريع وتعنيف لهؤلاء السفهاء، قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يضرهم بشيء لو تركوا عبادته، ولا ينفعهم بشيء لو عبدوه، كيف يعبدون ذلك؟ ولا نفع ولا ضرا ولا نفع، فكيف يعبدون ذلك؟ وإنما يستحق هذه العبادة هو الذي يضر وينفع، وهو الذي يملك يخلق ويرزق، وهو الحي الذي لا يموت، هو الله سبحانه وتعالى. هكذا الله سبحانه وتعالى بين أمر هؤلاء، وهؤلاء أمرهم عجيب، أمرهم عجيب. ما زال نعم الله، ما زالت نعم الله تترى وتتوالى عليهم، ولا يمشون قليلا إلا وانحرفوا، لا يمشون قليلا إلا وانحرفوا. لما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعبدون أصناما، يعني فأتوا على قوم يعبدون، فقالوا:

بعد أن أنف بني إسرائيل من هذا العبادة من هذه العبادة قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني الواجب أنت إذا رأيتهم على هذه الحالة أن تخرج من بينهم وتأتي إلى الطور، هذا كان الواجب. لماذا ما أتيتني؟ قال أفعصيت أمري أفخالفت أمري، يعني معنى ذلك أنه بشدة غضبه قال هذا الكلام. قال يا وأخذ بلحيته ورأسه، بيده لحيته وبيده الأخرى رأسه أخذه، فقال لذلك قال يا ابن أمة يا ابن أمة، هذا ترفيق ويحمله على أن يشفق عليه. يا ابن أم هو شقيقه من أب وأم، لكن الأم أشفق للولد، فلذلك قال يا ابن أم أشفق علي كما تشفق أمي علي. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول إنما تأخرت عن ذلك ولم آتك وبقيت بينهم، أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لو جئتك تقول لي أنت فرقت بينهم، هذا الذي خشيت منك، ولم ترق قولي أي ولم تراك قولي بما أمرتك به من أمر بني إسرائيل. هكذا رد موسى هارون عليه السلام على موسى اعتذارا عما فعل في تلك القضية، وهو صاحب حق بذلك، وإنما غضب موسى عليه السلام شدة غلبه الغضب فتأثر بذلك فقال له ما قال. نعم. يخبر تعالى عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غضبا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية، وأخذ برأس أخيه عليه السلام يجره إليه، وقد قدمنا في الأعراف بسط ذلك. وسرع يلوم أخاه هارون عليهما السلام فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، أفعصيت أمري أي فيما كنت تقدمت إليك، أي فيما كنت تقدمت إليك، وهو قوله أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم، ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف، ولهذا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي الآية، هذا اعتذار من هارون عليه السلام عند موسى عليه السلام في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. قال إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا، إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لما تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي، أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان هارون عليه السلام هائبا له مطيعا. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ثم بعد أن عنف هارون أخاه هارون موسى عليه السلام توجه إلى السامري الضال الذي أضل هؤلاء الأمة، فقال له قال فما خطبك يا سامري، أي فما حالك يا سامري، من أين أتيت بهذا الضلال بهذا الشرك بهذه العبادة التي هي يعني توجيه بني إسرائيل إلى يعني طريق ضلال والهلاك. قال بصرت، إنما أخذت ذلك من قديم الزمان، بصرت بما لم يبصر به، أي نظرت بما لم ينظر إليه حينما كان يأتيني جبريل، بصرت بأثر فرسه، فهذا هو السبب. قال فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر حافر الرسول، الرسول هنا المراد جبريل عليه السلام، كانت ورسول الذي كان يركبها ما تطأ شيئا إلا وكان إلا ويحيى، فلما علم ذلك أقبض قبضة من أثر أو من التراب الذي تطأ عليه، هذا هو السبب، أخذت قبضة من قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي ألقيتها على صورة العجل، فكذلك وكذلك سولت لنفسي، أي زينت لنفسي، فكان ما كان، فكان ما سمعته، هكذا أخبر موسى عليه السلام هذا السامري. فعند ذلك قال موسى عليه السلام قال اذهب، يعني أبعده، قال اذهب، قال فذهب فإن لك موعدا، قال اذهب فإن لك في الحياة، أي في الدنيا، أن تقول لا مساس، أي لا تماسني، وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، يقول لا تماسني، فإذا مسه أحد مريض حمى، وإذا مس أحدا حمى، وهكذا يعني تناسل نسبهم إلى يعني كثير من الزمان، بقوا على هذا لا مساس لا مساس، فإذا مسوا أو مسهم أحد حمى أصابه الحمى، عقوبة على ذلك على تلك الجريمة لا مساس. وإن لك موعدا، وهو يوم القيامة، لن تخلفه، لن تتخلف منه موعد لا بد منه، وتنظر هناك، وانظر إلى إلهك الذي ثم بعد ذلك أمر بذلك العجل فأحرق وذري في البحر، فلذلك قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي مقيما عليه عاكفا عليه، لنحرقنه بالنار، لنحرقنه ثم إزالة للمنكر، وثم لننسفنه، أي لنذرينه في اليم أي في البحر نسفا، وهكذا فعل. ويقال في الآثار الإسرائيلية شربوه من حب من شدة حبهم شربوه، وفي إشارة في سورة البقرة يعني وأشربوا في عقولهم عجلة، بعضهم يميل إلى هذا التفسير، لكن القرآن الكريم ما نص على ذلك، إنما نص على أنهم أحرقوه ثم ذروه في البحر نسفا، هذا هو الذي بينه الله سبحانه وتعالى. قال ثم بين الله سبحانه وتعالى من هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة لا غيره، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، وسع كل شيء علما، وسع علمه كل شيء، أحاط علمه بكل شيء، هذا هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي لا يحق أن يعبد سواه. نعم. يقول موسى عليه السلام للسامري ما حملك على ما صنعت، وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت جبريل عليه السلام حين جاء لهلاك فرعون، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرسه، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم، فنبتها، أي ألقيتها مع من ألقى، وكذلك سولت لي نفسي، أي حسنت وأعجبها إذاك. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي كما أخذت ومسست ما لم يكن أخذه ما لم يكن أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك. وإن لك موعدا أي يوم القيامة لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة أن تقول لا مساس، قال عقوبة لهم، وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. وقوله وإن لك موعدا لن تخلفه، قال الحسن وقتادة وأبو نهيك لن تغيب عنه. وقوله وانظر إلى إلهك أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفا أي أقمت على عبادته عن العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يقول لهم موسى عليه السلام ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبد لربه. وقوله وسع كل شيء علما أي هو عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة جدا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أما الله سبحانه وتعالى ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول له كذلك أي كما قصصنا عليك ما سبق من هذه القصص، ومن آخرها قصة موسى وفرعون ثم إلى آخر بني إسرائيل. فهذه القصص كما قصصنا عليك هذه القصص نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الذين تقدموا قبلك من الأنبياء والمرسلين، نقص عليك. وبين في آية أخرى يعني لنثبت به فؤادك، هذا للتثبيت، ليثبت الله فؤاده، يقص عليه القصص ويتسلى ووعدا ووعيدا، هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. وقد آتيناك أي أعطيناك من لدنا ذكرا من عندنا ذكرا وهو القرآن الكريم، أعطيناك من لدنا ذكرا، وهذا امتنان عظيم، منة عظيمة لا منة فوقها. فالله سبحانه وتعالى من الله به على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ثم على أمته جميعا. قال من أعرض عنه، ثم جزاء من أعرض عنه يحمل يوم القيامة، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما يحمل على رقبته. من أعرض عن العمل به، عن الإيمان به وعن الاهتداء بهديه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها خالدين فيه أي حال كونهم خالدين في ذلك العذاب. وساء لهم يوم القيامة حملا أي ساء حملهم هذا حملا أي من حيث الحمل، ما أسوأ وما أسأ ما عني أشده وما أنكره عليه. نعم. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قصصنا عليك خبر موسى عليه السلام وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. هذا وقد آتيناك من لدنا أي عندنا ذكرى، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي لم يعط نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما كتابا مثله، ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن وحكم الفصل بين الناس منه. ولهذا قال تعالى من أعرض عنه أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. ولهذا قال من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم بهذا القرآن الكريم ومن بلغه القرآن. فكل من بلغه القرآن قامت على الحجة، كل من بلغه القرآن يعني بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة قامت عليه الحجة، لا عذر له بذلك، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك، فإنه سيعذب يوم القيامة. نعم. فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبع فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدي، ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة. ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك. وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل حملهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم أبدل من قوله يحمل يوم القيامة وزرا، بدل هذا يعني يوم ينفخ، يوم القيامة هو يوم ينفخ، يوم ينفخ في الصور أي يوم ينفخ إسرافيل في الصور الذي التقمه يعني من أول الأمر. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، نحشرهم المجرمين نحشرهم زرقا، زرقا أعينهم يعني في ذلك اليوم، هكذا توعد الله سبحانه وتعالى المجرمين الكفار والمنافقين. يعني يتخافتون بينهم، صفاتهم ماذا؟ يتخافتون بينهم أي يعني يسر بعضهم إلى بعض، ما يجهرون. يتخافتون بينهم قائلين إن لبثتم إلا عشرا، يقولون ما دمنا في الدنيا إلا عشر ليال، عشر ليال فقط بأيامها أو نحو ذلك، يعني معناه يستكلون أيام الدنيا بشدة هول يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم ما يقولون، ماذا لبثوا قليلا أو كثير، نحن أعلم بذلك، ما هم أعلم بذلك. ثم قال: إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أعدلهم طريقة، أعدلهم منهم، فماذا يقول؟ إن لبثتم إلا يوما، ما هو عشرة أيام، بل إنما هو يوم واحد، وهو في الحقيقة بالنسبة إذا رؤيه يكون أقل من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: نحن أعلم، الله أعلم بما هو، ما مناسبة بين هذا وذاك، ولكن المراد منه يعني تهويل ذلك اليوم والتخويف من ذلك اليوم حتى يرتجع الناس ويتقوا ربهم ويؤمنوا به. نعم. ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال: غرن ينفخ فيه. وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه غرن عظيم الدارة منه بقدر السماوات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وجاء في الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، فقالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال يتخافتون بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتسارون بينهم، أن يقول بعضهم لبعض: إن لبثتم إلا عشرا، أي في الدار الدنيا، لقد كان لبثكم فيها قليلا، عشرة أيام أو نحوها. قال الله تعالى: نحن أعلم بما يقولون، أي في حال تناجيهم بينهم. إذ يقول أمثلهم طريقة، أي العاقل الكامل فيهم: إن لبثتم إلا يوما، أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد، ولهذا تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة. وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة، ولهذا قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، إلى قوله: فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أي إنما كان لبثكم فيها قليلا، لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني، ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف، قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم بين الله سبحانه وتعالى أمر الساعة، قال: ويسألونك عن في ماذا يحدث في الساعة يوم القيامة، ويسألونك عن الجبال ماذا يفعل الله بها، فأقول: ينسفها ربي نسفا، أي يضرها ذرا، ينسفها نسفا فتتفتت تفتتا. قال: فيذرها، أي فيجعلها فيتركها قاعا، أي منبسطة صفصفا، أي مستوية، لا ترون فيها عوجا، لا ترى فيها عوجا، أي انخفاضا ولا أمتا، أي ارتفاعا، بل تكون ظهرا واحدا منبسطا. يومئذ يتبعون الداعية، يوم ذاك في ذلك اليوم يتبعون الداعية، وهو إسرافيل الذي يدعو: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، الذي يدعوهم في ذلك اليوم لا عوج له، أي لاتباعهم لا وجاج له، بل يمشون مستقيمين. وخشعت الأصوات، أي خافت من ربها سبحانه وتعالى للرحمن، فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا، أما الجهر فلا، من شدة هول يوم القيامة، فهذا تصوير لشدة هول يوم القيامة حتى نفزع إلى الله بالتقوى والتضرع والتوبة إلى الله. نعم. يقول تعالى: ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل: ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا، فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا، أي بساطا واحدا، والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل الذي لا نبات فيه، والأول أولى، وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم، ولهذا قال: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم الله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال، يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال: مهطعين إلى الداع. وقال محمد بن كعب القرضي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة، ويطوي السماء وتتناثر النجوم، وتذهب الشمس والقمر، وينادي منادي، فيتبع الناس الصوت يؤمونه. فذلك قوله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وقال قتادة: لا عوج له، لا يميلون عنه، وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سكنت، وكذا قال السدي: فلا تسمع إلا همسا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصوت الخفي، وقال سعيد بن جبير: فلا تسمع إلا همسا،